الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا في تفسير أحسن الكلام لشيخنا الشيخ أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الآية 31 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تفسير الآية 31: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال رحمه الله في هذه الآية، الآية رقم 31، قلنا هذه كلها تحذف في هذه الآية 31 على طول. نعم، أنت الظاهر ما كنت معنا في هذه الآية 31. نعم، في هذه الآية بيان لسبب فضيلة آدم، وهي سبب لخلافته في الأرض، وقد أشير بهذا السبب في قوله: ما لا تعلمون، ومعطوف على عبارة مستترة وهي: خلق آدم بطريقة التي ذكر في القرآن. بطريقتين شلون؟ ومعطوف على عبارة مستترة وهي خلق آدم بالطريقة التي ذكر في القرآن. بالطريقة، شيل القوسين هذه. لا، هذا الظاهر فيه إقحام. وين تفسير الشيخ؟ فيه إقحام في الكلام. ما أدري، الآية هذه كلها غير موجود الكلام. غريب، منين جايبها المترجم؟ في قوله: ما لا تعلمون، معطوف على عبارة مستترة. هالشكل تكون العبارة. وقد أشير بهذا السبب في قوله: ما لا تعلمون، المعطوف على عبارة مستترة وهي خلق آدم بالطريقة التي ذكرت في القرآن. بس شيل الأقواس. نعم. وعلم، والتعليم قد نسب إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن بطريقتين: الطريقة الأولى بتعليم الله تعالى للأنبياء عليهم السلام، والمراد منه الوحي. الواو هنا ما يصلح، علم قد نسب التعليم إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن بطريقته. قد نسب التعليم بدونه هكذا العبارة، قد نسب التعليم إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن بطريقتين. نعم. الطريقة الأولى بتعليم الله تعالى للأنبياء عليهم السلام والمراد منه الوحي. الطريقة الثانية بتعليم الله تعالى للناس غير الأنبياء عليهم السلام والمراد منه تعليمهم عن طريق الأنبياء أو الكتب المنزلة أو الدعاة إلى الله. وفي هذا الموضع التعليم عن طريق الوحي كتعليم سائر الأنبياء أو بطريقة إيجاد العلم والاستعداد فيه. نعم. سؤال واعتراض ينبغي لنا أن نجيب هنا على الاعتراض، على اعتراض يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: إن التعليم يكون بطريقة الإفادة والاستفادة ويقتضي قبل ذلك العلم بلغة ما، وقبل العلم الذي كان يتعلم لآدم عليه السلام شيل العين ما تعودنا. نعم. لآدم عليه السلام يقتضي، يقتضي نعم بالياب شه. انت يعني انت ما رجعت هذا الجزء؟ لا. نعم. وين وصلت؟ مش اضافي بس الترتيبات. نعم. يقتضي العلم بلغة أخرى ويلزم منه التسلسل. الإجابة: إن تعليم الله سبحانه وتعالى الأنبياء لا يكون كتعليم العباد في أسرهم، في أسرهم، في أسرهم كسائر صفات الله تعالى بعيدة عن التشبيه. فهذا التعليم بطريق الوحي أو بطريق إيجاد العلم بالملكة والشطارة، فهذا التعليم بطريق الوحي أو بطريق إيجاد العلم بالملكة والشطارة، وهذا لا يقتضي علم أي لغة قبله. يعني علم آدم الأسماء كلها. يقولون، وجه السؤال، أن التعليم لابد أن يكون شيء يسبقه وهو كون المتعلم عالما بلغة المتكلم، فإذا كلمه المتكلم العالم وعى عنه العلم. إذا كان المتعلم لا يعي لغة المتكلم فكيف إذن يعي علمه؟ فيقول الشيخ إن هذا الكلام صحيح بالنسبة لتعليم الناس بعضهم بعضا، لكنه لا يستقيم في تعليم الله عز وجل، لأن الله لا يشبهه شيء، فهو علم آدم الأسماء كيف شاء، أعطاه الملكة والشطارة والذكاء والفهم ففهم ما أراد وخلص. نعم. قال رحمه الله: قوله آدم، قال القاسمي إن لفظ آدم عبراني، والأدمة في العبرانية بمعنى التراب، ووافقت هذه اللغة بالعربية، ففي العربية مأخوذة من أدمة الأرض وأديمها، من أدمة الأرض وأديمها وجه الأرض، هكذا شيخ؟ نعم صحيح، مأخوذة من أدمة الأرض، شيل الأقواس، ففي العربية مأخوذة من أدمة الأرض، ما في أقواس، بعدين وأديمها وجه الأرض. أحسن. نعم. وأديمها وجه الأرض أو مأخوذة من الأدمة بمعنى سمرة، بمعنى لون الحنطة. نعم، بمعنى السمرة، ألف واللام، السمرة، تقول فلان أدم من الرجال، يعني أسمر اللون. نعم. ووجه التسمية بآدم على الاحتمال الأول أنه ورد في الحديث إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وذكر الحاكم مثل رواية وصححها. ووجه التسمية الاحتمال الثاني أن آدم كان ذا سمرة. ووجه التسمية على احتمال بدون همزة. نعم، على الاحتمال الثاني أن آدم بفتح الهمز، كان ذا سمرة. نعم. هذا وإن ذكر الاسم في هذه أحسن من كلمة كان ذا سمرة، أن آدم كان أسمرا. نعم، يعني حنطاويا كلون العرب. نعم، لم يكن أبيض باهتا كلون أهل أوروبا، ولا أسود غامجا كلون أهل أفريقيا. نعم. قال رحمه الله: هذا وإن ذكر الاسم في هذه الآية، الآية 31، وإن ذكر الاسم في هذه الآية ما يحتاج بدون همزة لبيان على طول، لبيان مصداق الخليفة المذكورة في الآية السابقة، الآية 30. وتعليم الله سبحانه وتعالى لآدم دليل واضح على أنه نبي مكلم، كما ذكر في الحديث. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي: فائدة، قد ورد في القرآن الكريم ذكر 27 اسما من أسماء الأنبياء عليهم السلام. 27 اسما بدون همزة من أسماء، في خطأ الهمزة على السطر. نعم. مثل آدم وموسى، آدم موسى إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب إسرائيل عيسى هارون داود نوح عمران زكريا يحيى أيوب يونس ذو النون سليمان يوسف إلياس اليسع هود شعيب صالح لوط إدريس الكف عزير محمد أحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في على ذي القرنين ولقمان، هل أنهما من الأنبياء أم الأولياء؟ هل هما من الأنبياء أم الأولياء؟ هل هما بدون أن، هل هما من الأنبياء أم الأولياء؟ طيب عد الأسماء هذه: آدم واحد، موسى اثنين، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، عيسى، هارون، داود، نوح، عمران، زكريا، يحيى، أيوب، يونس، سليمان، يوسف، إلياس، اليسع، وهود، وشعيب، صالح، لوط، وإدريس، وذو الكفل، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعزير. أين جاء ذكر عزير؟ ما جاء ذكر عزير في القرآن، وإنما جاء في التفسير، لعل هذا سبق يعني قلم من الشيخ، لأن الذي جاء في التفسير قوله تبارك وتعالى في أو كالذي مر على قرية يقولون هو عزير، لكن لم يأتي اسم عزير في القرآن، فعلى هذا يكون الأسماء 26 اسما، والصواب أنها 25 اسما. كيف يكون 25 اسما؟ آدم ونوح بالترتيب الزماني، ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، ثم موسى وهارون، ثم من العرب هود وشعيب وصالح ولوط وإدريس. والصواب أن ذو الكفل هو اليسع وإلياس ومحمد صلى الله عليه وسلم، على هذا يكونون 25 نبيا وهو المشهور. نعم. السلام عليكم. الأسماء كلها، الأسماء جمع الاسم، والاسم في العربية له عدة إطلاقات، أهمها الأول ما يقابل الفعل والحرف، وفي هذا المعنى يشتمل الصفات أيضا، ثاني ما يقابل الصفة، الثالث الاسم بمعنى المسمى نحو زيد قائم، الرابع ما هو مركب من الحروف نحو أسد 3 حروف. الخامس التعبير عن المسمى. السادس الاسم بمعنى العلم. السابع الاسم بمعنى الوصف. ونقل القرطبي رحمه الله عن النحاس أن المراد من الأسماء هنا أسماء الأجناس أو الأنواع ومنافعها لا أسماء الأشخاص، نحو الإنسان، الأرض، السماء، الأنعام، البحر، الجبل، الحمار، الفرس، الإبل وغير ذلك. وهكذا علم آدم أسماء اللغات وأسماء الملائكة وأسماء الآلات نحو القصعة والملعقة وغيرها، كما تعلم فوائد كل واحد منها وطريقة استعمالها. قال الإمام الرازي: المراد من الأسماء صفات الأشياء وخواصها وفوائدها، لأن تعلم الأسماء المحضة في لغات مختلفة لا يفيد ما لم يكن العلم بمنافعها. كلها الظاهر منه الاستغراق، يعني علم آدم الأسماء كلها. الألف واللام إذا قلنا أنه الاستغراق فيكون للاستغراق النوعي، أي استغراق كل نوع، فعلم أن هذا السحاب وهذا السماء وهذا أرض وهكذا، وهذا إنسان وهذا حيوان. وإذا قلنا علم آدم الأسماء، الألف واللام فيه للاستغراق المحض، فيكون للأجناس والأفراد، لكن الظاهر أن هذا بعيد، وأن الأول هو الأصح وهو الذي ذكره الرازي. نعم. قال رحمه الله: كلها الظاهر منه الاستغراق، ولكن المراد منه الاستغراق العرفي أو الاستغراق الجنسي النوعي وليس الاستغراق الفردي. نعم. كما جاء في قوله تعالى تفصيلا لكل شيء في الآية 54 بعد 100 من سورة الأنعام، وفي الآية 45 بعد 100 من سورة الأعراف صفة التوراة، وفي قوله على كل جبل منهن، في الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة، وفي قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل في الآية 93 من سورة آل عمران، وفي قوله ولا تقعدوا بكل صراط في الآية 86 من سورة الأعراف، وهكذا في الآية 5 من سورة التوبة، وفي الآية 22 من سورة يونس، وفي آيات كثيرة. فإن لفظ كل لا يكون للاستغراق الحقيقي. هذا وروايات التي نقلها المفسرون لا تدل على العلم بجميع الجزئيات، بل المراد منه العلم بالأجناس والأنواع كما سبق ذكره. وجاء في الحديث عن ابن عباس وهو نص قال علمه القصعة والقصيعة، إذن تعلم أسماء الأنواع والأجناس، وليس المقصود تعلم المفردات. نعم. قال رحمه الله: واختار الآلوسي في روح المعاني المراد منه العلم بالأشياء التي يقتضيها منصب الخلافة، واستدلاله واختار الآلوسي في روح المعاني أن واستدلال البرلوية من الآية على ثبوت العلم الكلي لآدم عليه السلام باطل. البرلوية فرقة من غلاة المتصوفة في القارة الهندية، تبعوا شخصا يقال له أحمد آغا خان البرلوي، وكان بريطانيا في أيام الإنجليز يدعمونه جدا لأنه كان يبطل الجهاد ولا يقول بالجهاد، واشتهرت فرقته جدا في القارة الهندية، وعندهم من البدع والشركية مثل قولهم إن الأنبياء يعلمون كل شيء، فساووا بين علم الأنبياء وعلم مرسل الأنبياء عياذا بالله. نعم. استدلوا بالآية ولا من الآية؟ كيف؟ واستدلال البريلوية بالآية على ثبوت العلم الكلي لآدم عليه السلام باطل. نعم بالآية. قوله ثم عرضهم، الضمير راجع إلى مسميات الأسماء، لأن الاسم لا يكون بغير المسمى، وعرض الأسماء بعينه هو العلم بالأسماء، وهكذا لا يكون مرادا هنا. وهذا شيخ ولو هكذا؟ لا الظاهر هكذا، يعني هكذا التركيب يقول ثم عرضهم، الضمير راجع فيهم إلى مسميات الأسماء، أي عرض كل نوع، هذا حيوان، هذا زراف، هذا فيل، هذا إنسان، هذا ملك، هذا شمس، هذا قمر، لأن الاسم لا يكون بغير المسمى، وعرض الأسماء بعينه هو العلم بالأسماء، وهكذا لا يكون مرادا هنا، يعني على هذا اللف والدوران. نعم. ويطرح هنا سؤال على النحو الآتي. السؤال سؤال قال على دون واو كيف يا ويطرح هنا سؤال على النحو الآتي. نعم أحسن. السؤال قال عرضهم ولم يقل عرضها. الجواب لو قال عرضها لأريد الأسماء على المسميات، والحال أن المراد هنا المسميات، فلما كان في المسميات أولو العقل فغلبهم على غير أولي العقل لشرافتهم. نعم. على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني كلمة هم وكلمة هؤلاء هذه لا تطلق إلا على العقلاء. طيب العرض كان لجميع المسميات بجميع أنواعها، العاقلة وغير العاقلة، فلماذا قال عرضهم ولم يقل عرضها؟ لأن المقصود هو أن العرض كان للعقلاء وغير العقلاء، فقال عرضهم للدلالة على علمه بأنواع العقلاء، فإذا كان هو قد علم العقلاء من باب أولى أنه عقل غير العقلاء، أو غلب جانب العقلاء، لأن القاعدة اللغوية إذا اجتمع المذكر والمؤنث من يغلب؟ المذكر، وإذا اجتمع العاقل والغير العاقل من يغلب؟ العاقل. نعم. على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وكانت طريقة العرض أن يعرض لهم شيئا ويقول لهم ما اسمها وما فائدتها، فقال الفاء للتفصيل، الفاء لتفصيل العرض أو للتعقيب، فعلى الأول هو أنبئوني بعينه، وعلى الثاني تقديم الأشياء فقط. أنبئوني صيغة أمر يفيد الإجابة في الحقيقة، ويستعمل لمعان أخر مجازا، كما ذكر في علم أصول الفقه تفصيلها، ويعلم من أسلوب الكلام وقرائنها، فهنا المقصود هو إظهار عجزهم وإشارة إلى أن العبادات بالتسبيح والحمد والتقديس لا تستلزم العلم بكل شيء، والفرق بين الإنباء والتعليم أن في التعليم إفادة المقصد للمتعلم، والإنباء عام فأكثر ما يستعمل في موضع لا يراد إفادة المقصود للمتعلم، فإن الله تعالى ما أراد منها هنا الإفادة للملائكة، ولأجل ذلك لم يقل علموني بأسماء هؤلاء، المقصود من الأسماء أسماء الأشياء وفوائدها. إن كنتم صادقين، هذه الجملة شرطية وجزاؤها مستتر، سؤال واعتراض، ويبقى لنا أن نجيب هنا على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع، وهما: الأول، إن الله تعالى قد علق صدق الملائكة بأنبئوني، والإنباء خارج عن قدرة الملائكة وعلمهم، فانتفاء المشروط أي الجزاء يستلزم فبانتفاء المشروط أي الجزاء يستلزم انتفاء الشرط. طبعا انتفاء بدون همس. نعم. فدل على كذب الملائكة، والحال أن الملائكة معصومون. الجواب: كما أن الصدق يقابل بالكذب، يقابل الكذب، فكذا يقابل الخطأ. يعني كلمة الصدق لا تطلق دائما في مقابلها وهو الكذب، فقد يكذب الإنسان ويصدق فتقول هذا صدق وهذا كذب، وقد يصيب الإنسان فتقول صدقت أي في إصابتك، وقد يخطئ الإنسان فتقول كذبت يعني بمعنى أخطأت. إذن معنى أنبئوني إن كنتم صادقين أي إن كنتم مصيبين. نعم أحسن عليك. وفي تأويل آخر الصدق بمعنى العلم. الجواب قلته؟ ما قرأته. الجواب: كما أن الصدق يقابل الكذب فكذا يقابل الخطأ، وحينئذ المراد من الصدق إصابة الحق، ولذا قال ابن جرير الطبري وابو حيان الصادقين بمعنى المصيبين. وهذا التعريف هو المشهور عن السلف. هذا التأويل هو المشهور عن السلف. نعم. وفي تأويل آخر الصدق بمعنى العلم والصادقين بمعنى العالمين بالأسماء. الثاني: إن الصدق والخطأ والكذب تتعلق بالكلام الذي يتواجد في الخارج، والملائكة قد كان لهم كلامان: أتجعل فيها من يفسد فيها، نحن نسبح، كلاهما صدق. الجواب: يقول القاسمي إن الصدق كما يتعلق بالكلام المنطوق يتعلق بلازم المنطوق أيضا، وعلم من لازم كلام الملائكة بأن مستحقون الخلافة، فالصدق نسب إلى لازم الخبر. ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع هما على النحو الآتي: الفائدة الأولى: الحاصل من الآية أن الخلافة في الأرض لمن يملك علم ما في الأرض وفوائدها وطرق الاستفادة منها، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الملكة لآدم وبنيه، والملائكة لم تملكها. هذا خطأ مطبعي. لم تملكها. نعم. على هذا التفسير أن الخلافة في الأرض لمن يملك علم ما في الأرض وفوائدها، على هذا التفسير معناه من الذي يكون غالبا في الأرض؟ من يكون عنده علم منافع الأرض هو الذي يكون غالبا، ومن المغلوب هو الذي يكون جاهلا لمنافع ما في الأرض. نعم. أحسن لك. الفائدة الثانية: هذا دليل على فضيلة العلم، كما أنه دليل على أن العلم شرط الخلافة، لهذا ذكر القرطبي في الشرط الثاني والثالث الخلافة، بأن أهلية القضاء شرط للخليفة باتفاق العلماء، وأهلية القضاء أن يكون الخليفة مجتهدا، وهكذا كان عالما بأمور الجند والقتال وبإيفاء حق المظلوم عن الظالم وبأمور السياسة كلها. وفيه إشارة إلى أن العلم أفضل من العبادة. لم يختلف الفقهاء رحمهم الله في شرطية العلم بالنسبة للقاضي، وأن يكون مجتهدا وأن يكون فقيها، واختلفوا في شرطية العلم بالنسبة للخليفة والحاكم. بعد اتفاقهم على شرطيته اختلفوا في نوعيته، فمنهم من قال شرطه أن يكون عالما بالعلم الشرعي، ومنهم من قال أن يكون عالما بأمور السياسة وإن لم يكن عالما بالشريعة، ويتخذ البطانة التي تعينه على أمور وتدله على أمور الشريعة، وهذا هو الأرجح. نعم. ت- تفسير الآية 32 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الآية أقرت الملائكة بأنفسهم على عجزهم عن العلم بالأسماء. سبحانك يذكر بذكر الملائكة لهذه الكلمة إشارة إلى أنهم ما اعترضوا على الله وما علوا أنفسهم. لا وما علوا يعني ما رفعوا. نعم. وما علوا أنفسهم وما استخفوا ببني آدم. والكلمة هذه تذكر في صدر الكلام. وهذه الكلمة تذكر في صدر الكلام أكثر للاعتراف. أكثر بدون ألف. نعم. للاعتراف بالقصور حسب القرآن، كما ذكر موسى عليه السلام في بدء توبته كما ورد في الآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف. وهكذا يونس عليه السلام ذكر في بداية توبته كما ورد في الآية 87 من سورة الأنبياء. قد ذكر ابن جرير القرطبي أن مراده هاهنا تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، أي إن الله تعالى بريء من الشرك في العلم وليس عالم غيب سواه، ولو كان لغيره فلنا العلم بكل شيء. كأن هذا دعوة لنفي علم الغيب عن غير الله تعالى. ودليله قوله لا علم لنا إلا ما علمتنا. يذكر القرطبي بالتفصيل هنا أن من خلق الملائكة والأنبياء وأولي الفضل. نعم. أن من خلق العبارة دقيقة بس. لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا الأصل أحسن. نعم الصواب في الترجمة مو كأنه بدون كأنه. هذه دعوة لنفي علم الغيب. يقول ولو كان لغيره فلنا العلم بكل شيء. ترجمة خاطئة. تقول إن الله تعالى بريء من الشرك في العلم وليس عالم غيب سواه. وهذه دعوة لنفي علم الغيب عن غير الله. ودليله قول لا علم لنا إلا ما علم. وضحت العبارة؟ نعم. شيخ اللي بعد يذكر القرطبي. إيه يذكر القرطبي بالتفصيل هنا. يذكر القرطبي بالتفصيل هنا أن من أدب الملائكة، هي من خلق الملائكة، من خلق الملائكة والأنبياء وأولي الفضل أن يقول أي واحد منهم في مسألة لا يعلمها لا أعلم أو لا أدري. وضحت؟ نعم. أحسن عليك. مشكلة لما يكون المترجم ما عنده علم. هاي ترجمة جوجل. نعم. يذكر القرطبي بالتفصيل هنا أن من خلق الملائكة الأنبياء وأولو العلم أن يقول أي أحد منهم في مسألة لا يعلمها لا أعلم أو لا أدري. ومن يكره استعمال هذه الكلمة فهو غير منصف يريد الرئاسة. وقد سرد في الموضع بروايات كثيرة فاطلعوا عليها إلا ما علمتنا. هذا مثل قوله وقد سرد في الموضع روايات كثيرة بدون باء. قد سرد في الموضع روايات كثيرة فانظروها. نعم. إلا ما علمتنا هذا مثل قوله تعالى إلا بما شاء المذكورة في الآية رقم 55 بعد 200 من السورة. كلمة رقم لا تقرأ ما يحتاج. في الآية 55 بعد 200. وهذا رد صريح على من يثبت للملائكة العلم بكل شيء أو علم الغيب. سؤال واعتراض. قال لنا أن نجيب هنا على اعتراض يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: لو قيل إن أريد من النفي العلم الذاتي ومن الإثبات العلم العطائي فلا يثبت به نفي علم الغيب عن الملائكة. الجواب: الإجابة على ما نقول: واحد، إن تقييد بمثل هذه القيود تحريف لكلام الله وخلاف لمذهب أهل العلم كلهم، وذلك لأن علماء السلف لم ينقل عنهم التقسيم بالذات والعطاء. الثاني: إن أريد في الاستثناء العلم بكل شيء فاستثناء الكل عن الكل باطل عند أهل العربية. علمتنا ظاهر لفظ دليل على أن علم الملائكة كان بتعليم الله تعالى فقط لا بواسطة الغير. أما الكلام الذي شاع بين الناس أن علم الملائكة كان بتعليم الله تعالى فقط لا بواسطة غيره، ما في الغير في العربية، لا يوجد لا بواسطة غيره. نعم. أما الكلام الذي شاع بين الناس بأن الشيطان قد كان معلما للملائكة فباطل وليس له دليل قط. من الترهات، من الترهات يقولون أن الشيطان كان أعبد الملائكة، ما تدري من وين جابوه. ومن الترهات أنهم يقولون أن الشيطان كان معلما للملائكة، هذا كله ما له إلا القصص والإسرائيليات. نعم. الشيخ يقولون طاووس الملائكة. طاووس الملائكة من وين جابوه؟ من الإسرائيليات. نعم. مو صحيح. لا، هو عابد ما ينكر، لكن ما يقال ان طاووس الملائكة، ما يقال انها معلم الملائكة. الملائكة اكرم من ان يكون معلمهم ابليس. من الذي اشاع هذا؟ هو، عشان يبين للناس ان انا معلمكم. ها؟ نعم. انك انت العليم الحكيم. ان بين الايات وبين الجزء الاخير منها مناسبة قوية حتما. مثل هذا، مثل اللي يقول ان أبو هريرة رضي الله عنه تعلم من الشيطان، هذا كذب. أبو هريرة ما تعلم من الشيطان، أبو هريرة تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أخبره، لو ما أخبره هل كان يقبل كلام الشيطان؟ ما يقبل. نعم. إنك أنت العليم الحكيم. إن بين الآيات وبين الجزء الأخير منها مناسبة قوية حتما. فهنا أيضا مناسبة بين العليم وبين لا علم لنا، ومعناه أنت العليم على كل شيء وليس لنا هذا العلم. والحكيم، القاعدة المضطردة أن النفي والإثبات يدلان على الحصر، فلا علم نفي، إنك أنت العليم الحكيم إثبات، والجمع بينهما في حق الله كمال. نعم. والحكيم يرتبط بإلا ما علمتنا، ومعناه أنت علمتنا بعض العلم فهكذا حكمته. حكيم مأخوذ من الحكمة، ومعنى الحكمة أن كل فعل من الله مملوء من الحكم والفوائد، أو مأخوذ من الحكم من الحكم بمعنى الحكم الكامل المناسب. يقول الإمام الرازي إن معنى الحكيم أنه ليس لأحد أن يعترض على الله بتعليم الأسماء لآدم. الظاهر في الثاني أو مأخوذ من الحكم، من الحكم بمعنى الحكم الكامل المناسب. نعم أحسن. يقول الإمام الرازي إن معنى الحكيم أنه ليس لأحد أن يعترض على الله بتعليم الأسماء لآدم دون الملائكة. تفسير الآية 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما ذكر علم آدم بالأسماء وعدم علم الملائكة بها من قبل، فهنا يذكر إعلام الملائكة وإخبارهم بعلم آدم بالأسماء ليظهر لهم فضيلته وبين لهم ويبين لهم حكمة استخلافه، فلأجل هذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وهنا يذكر الإنباء أيضا لأن الملائكة ليس لهم قدرة على الفهم لمنافع الأشياء، فيكفي لهم أن يعرفوا علم آدم بالأسماء ولو ظاهرا. فلما أنبأهم بأسمائهم الإنباء يكون قوليا أو عمليا، ويحتمل هنا كلاهما العملي بمعنى أنهم ناولوا على فوائد لبعض الأشياء عند تقديمها لهم. قال ألم أقل لكم، هنا لفظ ألم للتنبيه كما ورد في ألم ترى، ودخل استفهام إنكار على واستفهام إنكاري على النفي للتقرير. ودخل الاستفهام معرف أحسن، ودخل الاستفهام الإنكاري أو الأولى مضاف الثاني مضاف إليه، يجوز هذا وهذا. ودخل استفهام الإنكاري على النفي للتقرير. نعم ودخل استفهام إنكاري على النفي. نعم بدون ياء، يا إما تجيب ال في الاثنين فيستقيم الياء، أو على الإضافة فتحذف الياء. ودخل استفهام كار على النفي للتقرير، أي أني كنت قد قلت لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا بيان وتفصيل جملة ما لا تعلمون، تضم الجملتين إلى بعضهما البعض. ولما تضم الجملتين لبعضهما البعض، أي جملة ما لا تعلمون جملة غيب السماوات والأرض، فينتج منه جملة لا تعلمون غيب السماوات والأرض، وهذا تدل بصراحة على نفي علم الغيب عن الملائكة. وقد صرح القرطبي هنا، الشيخ يركز كثير جدا في مسألة نفي الغيب عن الملائكة والأنبياء. ليش؟ لأنه يعيش في بيئة رحمه الله هناك طوائف، ما هو شخص شخصين، طوائف من المنتسبين إلى الإسلام يزعمون أن الأئمة المعصومين أو أهل الولاية يعلمون الغيب. وليقرروا هذه المسألة لدى العامة يقررون من قبل عند الناس أن الأنبياء يعلمون الغيب وأن الملائكة يعلمون الغيب، فلذلك الشيخ يريد أن يبطل أصل استدلالهم، وهو أن الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيب المطلق، فكيف بغيرهم؟ نعم. وقد صرح القرطبي هنا أيضا أن هذا دليل على عدم علم الغيب لأحد غير أن الله تعالى علم الأنبياء عليهم السلام بالوحي، فدعوى أهل النجوم والكهنة على علم بالغيب كذب. الغيب مصدر بمعنى ما غاب في السماوات، سؤال واعتراض. يبقى لنا أن نجيب هنا على اعتراض يتعلق بالموضوع وهو كالآتي: السؤال، لا شيء في الكون يكون غائبا عن الله تعالى، فكيف قال له غيب؟ الجواب أن المراد هنا ما غاب عن الخلق. وأعلم ما يعني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، أعلم غيب أي بالنسبة لكم. نعم. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، المراد من ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، والمراد بما تكتمون قال ابن عطية هذا جمع بمعنى المفرد، يعني أن إبليس كان معززا في الملائكة وكتم في نفسه الكبر. والراجح أن المراد منه العموم، بأن الأسرار الظاهرة الباطنة كلها معلومة لله تعالى. قال الشربيني: علم من هذه الواقع أن الأنبياء أفضل من الملائكة لأن العلم أفضل من العبادة، والمعلم أفضل من المتعلم. هذا رأي أهل السنة والجماعة. وعلم أن علم الملائكة قد يزيد على خلاف الفلاسفة بأنهم يقولون إن الملائكة عقول وعلمهم لا يزيد. وعلم أيضا أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها. طبعا أهل السنة يعتقدون أن الملائكة علمهم يزيد وأن إيمانهم يزيد وأنهم ليسوا في درجة واحدة من الفضل. ليش؟ إنهم ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، وإن كان كلهم عندهم الإيمان الواجب. نعم. هذا ونسبة التعليم إلى الله سبحانه وتعالى صحيحة، لكن إطلاق المعلم على الله لا يصح لعدم نقل شيء فيه. واعلم أيضا أن اللغات كلها توقيفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علمها لآدم عليه السلام. اللغات هذه مسألة أصولية. هل اللغات إنجليزي، فارسي، عربي، صيني، هندي، هل هذه اللغات توقيفية بمعنى أن الله ألهم العباد النطق بها، أو أنها اصطلاحية، يعني ناس يجتمعون ويقولون نبي نسوي لغة؟ عجبني مرة كان الشيخ يتكلم في هذه القضية، كان معنا طالب من زملائنا يقول يرجح قول الأصوليين بأن اللغات وضعية واصطلاحية. فقال له الشيخ: خلاص أنا الحين جاي الحج وجالي 8 أيام هني وراح أجي بعد سنة، أنت وجماعتك اجتمعوا واصطلحوا على لغة حتى إذا جيتكم تقولوني والله عندنا لغة جديدة. ما يقدرون. اللغات إلهامية توقيفية، هذا هو الصحيح. أن أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الوارد ذكر في القرآن 25 نبيا. بس ما يدل أنه نبي، ما يدل أنه نبي. يعني من قال إن عزير نبي استدل بإيش؟ بدلالة الاقتران. الاقتران يقول قرنوه مع عيسى، بس هذا ما يدل. يعني مثلا الآن لما يجي شخص ويقول الحسن، مثلا الإسماعيلية يقولون إن إسماعيل ابن جعفر ابن الباقر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب هو الله، ثم أنت تقول فقولهم كقول النصارى المسيح ابن الله، هل معناه صار نبي؟ إذن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. تفضل عمي. أما في القرآن فلم يثبت نبوة عزير ولا نبوة لقمان، لم يثبت لا نبوة عزير ولا نبوة لقمان. واختلف المفسرون في القرآن في نبوة الخضر، لأن الله عز وجل قال عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فأثبت له الرحمة والعلم، وهذا من خصائص الأنبياء. فالصحيح أنه نبي، الصحيح أنه رسول الخضر. أما لقمان ما يدل على أن الله أوحى إليه أو أن الله علمه، لكن قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، مثل ما يعطي أي إنسان حكمة. فالصحيح أن عزير لم تثبت نبوته بالقرآن، وإنما جاء في كتب بني إسرائيل. نعم. ذو القرنين كذلك ليس بنبي.